رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آخر باب بارك الله فيكم جميعا أخذناه الكلام على تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضه، وفيه حديث علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. وقررنا أن هذا حديث ضعيف لا صح. يقول عن أم سلمة أيضا في تحت هذا الباب قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، ويمكن أن تقول ضفر رأسي، أفأنقض من غسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وهذا رواه الجماعة إلا البخاري. يلي أيضا حديث عبيد بن عمير قد بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينفضن رؤوسهن على سبيل الإلزام والحد. فقالت رضي الله عنها: يا عجبا ابن عمر ويأمر النساء إذا اغتسلن أن ينفضن رؤوسهن أو يأمرهن أن يحلقن أو يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن. لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات، يعني فلا تنقض ظفر رأسها. طيب، الباب الذي يلي هذا باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه. قلنا خلاصة ما مضى أنه لا إلزام ولا إيجاب ولا تحتم، على المرأة أن تنقض ظفر رأسها لا في غسل الجنابة ولا في غسل الحيض ولا في غسل التنظف، إنما يكفيها أن تحفي على رأسها الماء فيصل إلى أصول شعرها وباطن شعرها. أما كون الأحاديث أو بعض الروايات فيها الأمر بالنقض فليس هذا على سبيل الإيجاب والحتم، وإنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة أن تنقضها ظفر شعر رأسها، وكان ذلك للاغتسال في الإحرام، وهذا على سبيل الاستحباب في الاغتسال للإحرام على سبيل التنظر لا على سبيل أنه يكون شرطا لا. وأظن أننا لم نقرأ هذا الباب، باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم في قرانا. قال عن عروة عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: وكانت حائضا، انقضي شعرك واغتسلي. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. الحديث عند الستة إلا الترمذي بلفظ: إنها قدمت مكة وهي حائض ولم تطف في البيت إلا من الصفا والمروة، فشكت ذلك إليه صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك وامشطي وأهلي بالحج. وعليكم السلام ورحمة الله. وليس في ذكر الغسل. وقد ثبت عند ابن ماجة كما ذكر المصنف، ودليل لمن قال بالفرق بين الغسل للجنابة والحيض والنفاس، وهو أحمد بن حنبل والهادوية. أجيب بأن الخبر ورد في مندوباتي ماذا؟ الإحرام. وهذا هو الصحيح. الجواب هذا جواب معتبر وجيد. والغسل في تلك الحال للتنظيف لا للصلاة. النزاع في غسل الصلاة معناه النزاع أصل أمتى وأين موضع الخلاف في التطهر من الحدث. التطهر من إيه؟ من الحدث سواء كان حيضا أو جنابة أو نفاسة. طيب كم حديثا قرأنا؟ برج الإخوة اللي عندهم نقص في الملازم من نيل الأفضل إن شاء الله يصور لهم ويؤتى بها بإذن الله عز وجل. طيب كم حديثا قرأنا؟ من حفظ الحديث؟ اللي فينا فريد. العروة تعالى عائشة. من عروة يا محمد يا محمود أول؟ من عروة؟ عروة بن الزبير خالته عائشة. خلاص؟ وتفقه ولذلك كان من فقهاء التابعين، بل ذكرنا احنا من السبعة الفقهاء عروة. على إخوان أنا عايش أن النبي عليه الصلاة والسلام عند خلفه وكان انقضي شعرك وابتسمي. أين مورد هذا النص؟ مورده عند المخلفين عند ابن ماجه. نعم، وعند أيضا وغيره. الحديث عند الستة إلى الترمذي. ها يعني متى كان؟ متى أمره ابن الكسام؟ غسل الإحرام. وغسل الإحرام ما حكمه؟ استحب. استحب من المندوبات. المندوبات يعني. قال وعن عائشة أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض، يعني عن كيفية غسلها من الحيض، الصفة والهيئة التي تتطهر بها المرأة من المحيط، هل هي كصفات الغسل المعتاد أو في شيء من الفوارق؟ فأمرها كيف تغتسل، ثم قال خذي فرصة من مسك. والفرصة هي القطعة من القطن، فتطهري بها. قالت كيف تطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. لما قال سبحان الله من خجل وحياء عليه الصلاة والسلام وتعجبا، قالت فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. رواه الجماعة إلا الترمذي غير أن ابن ماجه وأبا داود قال فرصة ممسكة. الحديث ممسك يعني بإيه؟ بالمسك. طيب هذا مسك، المسك هذا الطيب المعروف. طيب والمسك معناه ايه؟ مسك يعني بقية، مسكة من عقل، يعني بقية من عقل. طيب ومسك ها؟ خلصنا المسك والمسك. إنما المسك بقى عبارة عن ايه؟ الجيل. بارك الله فيك، عرفنا. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. المسك والجيل. أنا هنساه، هنساه لأن نذكره إن شاء الله. مسك هو الطيب، المسك بطيء، المسك الجلد، الإدام الأديم، الأديم والجلد. معنا؟ قال الحديث أخرجه أيضا الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، وسماها مسلم أسماء بنت شكل، وقيل إنه تصحيف، والصواب أسماء بنت يزيد بن السكن. ذكره الخطيب في المبهمات، وقال المنذري يحتمل أن تكون القصة تعددت وروي فرصة ممسكة في الصحيحين أيضا. قوله فرصة هي بكسر الفاء سكون الراء وبالصاد المهملة، القطعة من كل شيء. حكاه ثعلبة. قال ابن سينا الفرصة من القطن أو الصوف مثلثة الفاء. مثلثة الفاء يعني الفرصة الفرصة الفرصة لك في الفاء ثلاثة أشكال وصفات. قال والمسك والطيب المعروف. وقيل عياض رواية الأكثر بفتح الميم وهو الجلد. أشوف إزاي أردنا أن هذا الجلد. والصواب أنه المسك وأنه الطيب ليس الجلد. وفي نظر سبحان الله يقول في بعض الروايات فإن لم تجد فطيبا غيره كذا أجاب به الرافعي. قال الحافظ متعقبا فإن هذا ضرب الشافعي في الأم. نعم في رواية عبد الرزاق يعني بالفرصة الهسك أو الدريق. كل هذا نوع من إيه؟ يعني المسك معروف الطيب. الفرصة الأغلب أنها من قطعة من القطن أو الصوف. والهسكة أو الذريرة من أنواع برضو الأطمشة التي تمتص. وليس في الحديث ذكر نقض الشعر. وغاية ما فيه الدلالة على التنظيف والمبالغة في إذهاب أثر الدم. على كل حال الاغتسال من جنابة عفوا الاغتسال من الحيض هو كالاغتسال من الجنابة إلا في مسألة تتبع المرأة أثر الدم بفرصة ممسكة. هذا هو الفرق. والمبالغة في إذهاب أثر الدم. قال النووي اختلف العلماء في الحكمة في استعمال المسك المختار الذي قاله الجماهير إن المقصود من استعمال المسك وطيب المحل ودفع الرائحة الكريهة. ما شاء الله هذا الدين دين كامل شامل ولله الحمد. حتى في هذه الجزئية ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام بيانها وإيضاحها. وهذا من حسن التباعد ومن حسن التلطف من الزوجة للزوج والتزين. ومن حق الزوج على زوجته أن تتزين له وأن تطيب له وأن لا يشم منها شيئا يكرهه. باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء. يعني كم يكفي الرجل في الغسل وكم يكفيه في الوضوء. عن سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. الصاع أربعة أمداد والمد معروف ما يملأ الكفين المعتدلين المتوسطين. رواه أحمد وابن ماجه ومسلم والترمذي والصحاح. وهذا يدلكم على المبالغة في الاغتسال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أكبر منا بدنا وأكثر منا شعرا عليه الصلاة والسلام وأغزر منا لحيته ومع ذلك كان هذا يكفي صلى الله عليه وسلم. قوله بالصاع الصاع أربعة أمداد وفي بعض الروايات من أربعة أمداد إلى خمسة أمداد. والمد رطل وثلث بالبغداد يعني بكيل بغداد. فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثا برطل بغداد. قال النووي هذا هو الصواب المشهور. وذكر جماعة من أصحابنا وجها لبعض أصحابنا أن الصاع هنا ثمانية أرطال والمد رطلان انتهى. ما كنا من قبل نتعامل بالرطل صح؟ أدركتم هذا؟ الآن؟ فين؟ عندكم في الخفيف؟ ما شاء الله. طبعا بس يقول لك الرطل فيه بركة وما إلى أركيلة ومنزوع البركة. قال والرطل البغدادي على ما قال الرافعي غيره 130 درهما في بلاد اليمن في بلاد الحرمين لا زال كثير التعامل بالرطل. في ذات مرة كان واحد من مشايخنا جزاه الله خير في مكة وكان يدرس يعني في الحرم المكي وما إلى ذلك. فمنذ أظن 25 سنة كان ماشي في سوق مكة من أسواق مكة فمرة الرجل قال له يعني بكم الرطلين؟ وعايز يكلمه باللغة الفصيحة يعني. والرجل ما يبالي بهذا، يكلمه باللغة الفصيحة باللغة العامية. ما تجي يكلمه باللغة الفصيحة ممكن يقول الله ده من العصور الوسطى هناك تعرف. فلما خلوا كاميرا اثنين خلوا أهل السوق وجيران تعال تعال شوفوا، ففي واحد زيادة من العصور القديمة جدا جدا. فرحمة الله عليك، الله المستعان. قال والرطل البغدادي على ما قال الرافعي وغيره 130 درهما، ورجح النووي أنه 128 درهما وأربعة أسباع درهم. على كل حال الأمداد معروف، ولما نمشي مع الأرقام وكيف تقديرها، هل هي بالدرايم هل هي مسألة يشق علينا. المهم الأمر سهل، المهم في النهاية الإنسان بقدر المستطاع الاقتصاد في الماء، اقتصاد في الماء، ولا يبعثر ولا يسرف ولا يسكب الماء صبا صبا. أحيانا نقوم ساعة الفجر ونجد المياه قد انقطع، فنتذكر قيمة الماء فعلا وقدر الماء صح. مش عارف حد منكم اليوم وجد ماء مقتصد؟ وأنا برضه كذلك. المدينة كلها. المدينة كلها. طب ما ينبهوش على الناس طب ما ينبهوش على الناس ينبهوش. جت الناس. جت؟ بشرك الله. طيب. ايوه شوف ازاي لما ينقطع الماء علينا نبدأ ايه نعرف قيمة الماء فعلا. لما يكون موجود الله أكبر. تعرف المهم قال والحديث يدل على كراهة الإسراف في الماء للغسل والوضوء واستحباب الاقتصاد. وقد أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ النهر. ما شاء الله. قال بعض أصحاب الشافعي إنه حرام، وقال بعضهم إنه مكروه كراهة التنزيه. على كل حال والله إنه مكروه بحق. قال وعن أنس قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، وكان الإمام أحمد ربما إذا توضأ يكاد لا يبتل الثرى. طب ما عندهم طبعا سراويل ولا بنيو ولا ما يعيشوا يعني في الضرب في الضرب في الشارع. الحمد لله. وعن أنس قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد، متفق عليه. وعن أنس قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بإناء يكون رطلين ويغتسل بالصاع. رواه أحمد وأبو داود. الحديث كان أخرجه الترمذي ونحوه وقال غريب. وهو من طريق شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس، وكلهم ثقات. فالثبت في هذا الحديث إلى خمسة أمداد. في حديث عائشة الآتي كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء يقال له الفرق، وقع في رواية ثلاثة أمداد أو قريب من ذلك، وفي رواية أنه كان يغتسل من إناء واحد يقال له الفرق، وفي أخرى فدعت بإناء قبل الصاع فاغتسلت به، وفي أخرى كان يغتسل بخمس مكاكين ويتوضأ بمكوك، وفي أخرى يغسله الصاع ويوضئه المد، وفي أخرى يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. قال الشافعي وغيره الجمع بين هذه الروايات أنها كانت اغتسالات في أحوال يعني متعددة، وهي نقلت هذا وهذا، والفرق سيأتي تقديره. وأما المكوك فهو بفتح الميم وضم الكاف الأولى وتشديدها، وجمعه مكاكيك ومكاكيك. قال النووي لعل المراد من المكوك هنا المد، عفوا المد. قال وعن موسى الجهني قال أتي مجاهد بقدح حزرته ثمانية أو أرطال، فقال حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مثل هذا. رواه النسائي. قال الحديث إسناده في السنن النسائي هكذا. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن موسى الجهني فذكره. وأحمد بن عبيد هو ابن حسان ومن رجال الصحيح. قال أبو داود وهو حجة ويحيى بن زكريا والإمام الكبير حديث في الصحيحين وغيرهما. وموسى الجهني أخرج له مسلم ووثقه أحمد وغيره. قد عرفت كيفية الجمع بين الروايات أنها في اغتسالات مختلفة وأحوال متعددة. ونقلت عائشة رضي الله عنها هذا وهذا. وقد قوله حذرته أي قدرته. الحظر هو التقدير والتعيير يعني ايش يعيره ويقيسه. قال الحافظ تمسك بهذا بعض الحنفيه وجعل الفرق ثمانيه درجات. وصح ان الفرق مقدار ما سياتي. والحظر لا يعارض به التحديد. وايضا لم يصرح مجاهد بان الاناء المذكور صاع فيحمل على اختلاف الاواني مع تقاربها. قال وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ من الغسل الصاع ومن الوضوء المد. رواه احمد والاثرم. طيب يقول الحديث اخرجه ايضا ابو داود وابن خزيمه وابن ماجه نحوه وصححه ابن قطان. وقوله ويجزئ الى اخره ظاهره انه لا يجزئ دون الصاع والمد ويعارضه ما سياتي. عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح وقال له الفرق متفق عليه. قال والفرق 16 رطلا بالعراق. قال الفرق قال ابن الدين بتسكين الراء الفرق يقولها كذا بتسكين الراء. قال الحافظ وروي لم فتحين وجوز بعضهم الأمرين. قال النووي الفتح أفصح وأشهر الفرق. وزعم أبو الوليد بن الباجي أنه الصواب. قال وليس كما قال بل هما لغتان. قال الحافظ لعل مستند الباجي ما حكاه الأزهري عن ثعلب وغير الفرق الفتح المحدثون يسكنونه وكلام العرب الفتح انتهى. وقد حكى الإسكان أبو زيد وابن دريد وغيرهما. وحكى ابن الأثير أن الفرق بالفتح 16 رطلا وبالإسكان 120 رطلا. سبحان الله. قال الحافظ وهو غريب وقد ثبت تقديره صحيح مسلم عن سفيان بن عيينة قال هو ثلاثة آصع. ثلاثة ايه؟ آصع. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو عائشة رضي الله عنها يكفيهما هذا الفرق. تصور يعني 12 مد ست لعائشة وست للنبي عليه الصلاة والسلام. ستة أمداد لعائشة ستة أمداد للنبي عليه الصلاة والسلام. قال النووي وكذا قال الجماهير وقيل الفرق صاعان. قال الحافظ لكن نقل أبو عبد الله الاتفاق على أن الفرق ثلاثة أصع وعلى أن الفرق 16 رطلا ولعله يريد اتفاق أهل اللغة. وإذا كان هذا اتفاق أهل اللغة فكلامهم حجة. واتفاق أهل كل فن طيب حجة في فنهم وعلمهم يعتبر ويعتمد ويتبع. إذا مر بنا الآن بارك الله فيكم في هذا المجلس الباب الأول استحباب نقد الشعر وليس على سبيل الإيجاب ولا الحكم والإلزام إنما هو على سبيل الاستحباب. إن فعلت المرأة ونقضت شعرها كان بها وهي مأجورة على هذا. إن لم تفعل فلا حرج عليها. الباب الثاني بارك الله فيكم باب ما جاء في قدر الماء للمغتسل وللمتوضئ. طيب الباب الذي يليه باب من رأى التقدير لذلك استحبابا وأن ما دونه يجزئ إذا أسبق. العبرة الإسباغ الإنقاء الإتمام. العبرة إسباغ الأعضاء بدون إسراف إتمام إنقاء. قد يقع لبعضنا أقل من ذلك قد يقع لبعضنا فوق ذلك لكن بدون إسراف. قال باب من رأى التقدير لذلك استحبابا ويعني التقدير بماذا؟ بالمد في الوضوء والصاع في الاغتسال وان ما دونه يجزئ الى اسبق. عن عائشه انها كانت تغتسل هي والنبي عليه الصلاه والسلام في اناء واحد يسع ثلاثه امداد او قريبا من ذلك. رواه مسلم. القدر المجزئ من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر وسواء كان صاعا او اقل او اكثر ما لم يبلغ في النقصان الى مقدار ما يسمى مستعمله مغتسلا او الى مقدار في الزياده يدخل فاعله في حد الاسراف. اذا لا اسراف ولا تقطيع. الامر وصل نعم، وكلا الطرفين يعني كلا الطرفين يعني ايش؟ كلا الطرفين يعني لا يصح. بارك الله فيك. يقول هنا او الى مقدار في الزياده يدخل فاعله في حد الاسراف، وهكذا الوضوء القدر المجزئ منه ما يحصل به غسله او غسل اعضاء الوضوء سواء كانت مدا او اقل او اكثر، ما لم يبلغ في الزياده الى حد الصرف او النقصان الى حد لا يحصل به الواجب. قد اخرج ابن ماجه من حديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام مر بسعد وتوضا فقال ما على كل حديث ابن ماجه انا اعرفه ضعيف. شرف عندكم حاجه؟ ويقول حتى قال ابن حجر اسناد واهم. فقال ما هذا الصرف؟ فقال في الوضوء اسراف؟ قال نعم وان كنت على نهر الجد. اصلا ما كان لسعد ان يعرض النبي عليه الصلاه والسلام. وفي اسناد ابن الايع وروى ابن عدي من حديث ابن عباس مرفوعا كان يتعوذ بالله من وسوسه الوضوء. قال ابن حجر اسناده واهم. على كل حال حديث كون النبي عليه الصلاه والسلام راى سعد بن ابي وقاص يغتسل ثم قال له يعني لا تسرف او ما هذا الصرف لا يصح. قال وعن عباد بن تميم عن ام عماره بنت كعب. احنا معنا حديث نعم وان كنت على نهر جاري. طيب الحديث بقى عباد بن تميم يقول عن ام عماره بنت كعب ان النبي عليه الصلاه والسلام توضا فأتي بمد في عفوا فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد. رواه أبو داود والنسائي. الحديث أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان من حديث عبد الله بن زيد بلفظ توضأ بنحو ثلثي مد. وصح حديث الباب أبو زرعة. وأما حديثه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بنصف مد فأخرجه الطبراني والبياضي من حديث أبي أمامة وفي اسناد الصدق بن دينار وهو مطروح. وحديث انه توضا ثلث مد قال حافظ لم اجد. اذا نحن معنا اكثر حديث هذا الباب انه توضا بالمد واغتسل بالصاع. قد يزيد اذا احتاج الانسان بلا اسراف ولا معفره ولا تبذير لما. عن عبيد بن عمير ان عائشه قالت لقد رايتني اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا فاذا طور موضوع مثل الصاع او دونه فنشرع فيه جميعا فافيض على راسي بيدي ثلاث مرات وما انقض لي شعرا. رواه النسائي. قال الحديث اسناده في سنن النسائي هكذا. قال اخبرنا سويد بن النصر قال اخبرنا عبد الله عن ابراهيم بن طهمان عن ابي الزبير عن عبيد بن عمير فذكره رجال ثقات ويدل على عدم وجوب الاغتسال لمقدار صاع من الماء لاشتراك النبي عليه الصلاه والسلام عائشه في صاع او دونه والاكتفاء بمجرد الافاضه على الراس من دون نقض الشعر. وقد ورد في احاديث كثيره وقد سبق بعضه وقد تقدم الكلام على عدم وجوب نقض الشعر على المراه في غسل الجنابه. وهذا الحديث من الادله الداله على ذلك والطور قد تقدم الكلام عليه. طور اناء يعني يغسل فيه الملابس او الثياب صغير وليس بالكبير. باب الاستتار عن الاعين للمغتسل به وجواز تجرده في الخلوه. عن يعلى بن اميه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يغتسل بالبراز فصعب المنبر فحمد الله عليه ثم قال ان الله عز وجل حي ستير يحب الحياء والستر فإن اغتسل فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. رواه أبو داود والنسائي. وعندي في الحاشية وقد أعله أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة بالإرسال. رجع العلم لابن أبي حاتم والفتح لابن رجل الحنبلي والإرواء للشيخ الألباني. البراز ده اسم البناء؟ البراز البر. يذهبون للخلاء لقضاء الحاجة وكانوا يغتسلون قريبا منه. الحديث رجال إسناد رجال الصحيح. وقد أخرج البزار نحوه من حديث ابن عباس وطولا قد ذكره الحافظ في فتحه ولم يتكلم عليه. ويدل على وجوب التستر حال الاغتسال. يعني إذا كان الإنسان بعيدا من أعين الناس فلا حرج عليه، ما دام أنه لا يراه أحد فلا حرج. أما إذا كان قريبا من الناس فوجوب الاستطار. قال: وقد ذهب إلى ذلك ابن أبي ليلى، وذهب أكثر العلماء إلى أنه أفضل وترك مكروه وليس بواجب، واستدلوا على ذلك بما سيأتي. وقد ذهب بعض الشافعية أيضا إلى تحريم، قال الحافظ: المشهور عند المتقدمين كغيرهم الكراهة فقط. قوله بالبراز المراد به من الفضاء، والباء للظرفية يعني في البراز، في البراز يعني باء للظرفية من الباب معنى في. قوله الستير بسين مملة مفتوحة وتاء مثنى من فوق مكسورة وياء تحتية ساكنة ثم راء مهملة. قال في النهاية: فعيل بمعنى فاعل، يعني ستير بمعنى ساتر. طيب الحديث هذا في الجملة يصحح الشيخ الألباني معنى يا إخوان، ويؤخذ منه على قول من صححه اسم الله ستير، والحقيقي موجود أيضا في هذا وفي أحاديث أخرى. قال: من الأدلة الدالة على استحباب الاستطار حال الغسل ما أخرجه النسائي من حديث أبي السمع، قال: كنت أخدم النبي عليه الصلاة والسلام فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني فوليه قفايا فأستره به. أخرجه النسائي. وما أخرجه مسلم من حديث أم هاني قال: ذهبت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام عام الفتح فوجدت يغتسل وفاطمة تستره بثوبه. ويدل على مشروعية مطلق الاستطار ما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نظر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله فالرجل يكون خاليا، قال: الله أحق أن يستحي منه من الناس. وعن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحفي في ثوبه، فناداه ربه تبارك وتعالى: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه أحمد والبخاري والنسائي. قوله يحفي في رواية البخاري يحتفي، والحفية هي الأخذ باليد. قوله لا غنى بي بالقصر بلا تنوين. قال الحافظ ورويناه بالتنوين أيضا على أن لا بمعنى ليس. لما في هذا الحديث فخر عليه جراد من ذهب، ما يلزمش نفس الجراد والهيئة، يعني الله سبحانه وتعالى أرسل له فيضا من ذهب تناثر عليه، لا يلزم أن يكون كالجراد في شكله وهيئته، لكن تناثره مثل في عدده وغزارته مثل يعني سرب الجراد. قال ابن بطال: وجه الدلالة من الحديث أن الله تعالى عاتبه على جمع الجراد ولم يعاتبه على الاغتسال عريانا، فدل على جوازه. وقال أيضا: وجه الاستدلال بهذا الحديث حديث أبي هريرة الذي سيأتي أنهما يعني أيوب وموسى مما أمر بالابتداء به، أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. قال الحافظ: هذا إنما يأتي على رأي من يقول شرع من قبلنا شرع لنا. الأصل أن شرع من قبلنا شرع لنا، إلا أن يأتي دليل ينسخ أو ينفي أو ينفي. شرع من قبلنا شرع، والذي يظهر أن وجه الدلالة منه أن النبي عليه الصلاة والسلام قص القصتين ولم يتعقب شيئا منهما، فدل على موافقتهما لشرعنا، وإلا فلو كان فيهما شيء غير موافق لبينه. فيجمع بين الأحاديث بحمل الأحاديث التي فيها الإرشاد إلى التستر على الأفضل. فسيأتي حديث موسى عليه السلام وأوضح من حديث أيوب رضي الله عليه الصلاة والسلام. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان بنو إسرائيل يغتسلون عوراتهم، ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقال: والله إنه يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آذر. قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. قال: فجمع موسى عليه السلام بأثره، أو فجمح موسى عليه السلام بأثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سواد موسى عليه السلام فقال والله يا موسى ما بموسى من بأس. قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. متفق عليه. قوله ففر يقول ثوبي حجر تقدير ثوبي يا حجر، لكن أداة النداء محذوفة، وهذا متفق عليه. وأظن أيضا حديث ابتسال أيوب يا إخوة متفق عليه. طب خلونا نشوف كده ننظر التخريج. لم يعزوا إلى مسلم إنما رواه البخاري. طيب قال قوله كانت بني إسرائيل أي جماعتهم، قوله يغتسلون عورات ظاهره أن ذلك كان جائزا في شرعه، وإلا لما أقره موسى على ذلك، وكان هو عليه السلام يغتسل وحده أخذا بالأفضل. قال الحافظ أغرض ابن بطال فقال هذا يدل على أنهم كانوا عصاة لهم، واتبعه على ذلك القرطبي وأطال في ذلك. لا يستبعد مثل هذا، لا يستبعد. قوله آدر هو بالمد وفتح الدال مؤمنا تخفيف الراء. قال الجوهري الأدرة نفخة في الخصية. قوله فجمح بالجيم ثم الميم ثم الحاء مهملأ جرى مسرعا، وفي رواية فخرج. قوله ثوب حجر إنما خطبه لأنه أجرى مجرى من يعقل لكونه فر بثوبه، فانتقل من حكم الجماد إلى حكم الحياة كالنداء. فلما لم يرد عليه ثوبه ضربه، وقيل وكان موسى عليه السلام قويا. وكان أبو هريرة يقول إن بالحجر ندبا ستة أو سبعة نهوات الضربات، يعني ضربة موسى عليه السلام أثرت في الحجر، علمت في الحجر. قال طيب معنى الرحة بالشبه وفصح بالهورف؟ لا الحجر هو حط فوق على صخرة، هو استطر وراء صخرة لكن لما وضع الثوب على صخرة ومستتر بصخرة وحط الثوب على صخرة واستطر من عيون هؤلاء ما فيهم خير. ما فيهم خير معنى. فالحجر أخذ الثوب ومشي، وهو عايز الثوب هيعمل ايه؟ أحيانا طيب النبي عليه الصلاة والسلام يسمع لما يعني لما قالوا له يعني لو جعلت تحت على منكبك مثلا الثوب عشان الحجاره كان بينقلها مع قريش ها قبل البعثة، كان بينقلها حجاره عشان ابن الكعبه معنا. فحل ازاره ها فسقط مغشيا. نعم. فما رؤي بعد ذلك في هذه الصوره عليه الصلاة والسلام. شو انت ما كنتش الحاجة فقيرة ما معك طبعا احنا معنى ايه توسع في الملابس، معنى سروال داخلي وسروال فوق وسروال مش عارف ايه وعندي ما شئت من هذا وثوب واسع وثوب طويل معه ازار ورداء ومع ذلك يعني كافحون البرد معناه. وسبحان الله. طيب يقول قوله طيب نرجع ثاني. وقيل يحتمل أن يكون أراد بضرب إظهار المعجزة بتأثير ضربه فيه، واحتمل أن يكون عن وحي. قوله حتى نظرت ظاهره أنهم رأوا جسده، وبه يتم الاستدلال على جواز النظر عند الضرورة. وأبدى ابن الجوزي احتمال أن يكون كان عليهم المئزر لأنه يظهر ما تحته بعد البلل. لا واستحسن ذلك ناقلا له عن بعض مشايخه. قال حفظه فيه نظر، والحديث قد تقدم الكلام على وجه دلالته في الذي قبله إجابة الاستتار. باب الدخول في الماء بغير إزار. عن علي بن زيد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى بن عمران عليه السلام كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلقي ثوبه حتى يواري عورته في الماء. رواه أحمد ولا أدري ما صحب. يقول الحديث قال في مجمع الزوائد رجال موثقون إلا أن علي بن زيد مختلف في الاحتجاج به، وهذا نوع من الستر المندوب إليه، هو مندرج تحت عموم الأدلة القضية من مشروعية الستر، لكن أيضا حديثه صح. قال المصنف رحمه الله تعالى قد نص أحمد على كراهة دخول الماء بغير إزار، وقال إسحاق الماء زي البحر النار ترعة بركة حمام سباحة إلى ذلك، يدخل الإنسان منا ومعه سروال طويل يعني يكون سابغا على سرته وركبتيه. وقد نص أحمد على كراهية دخول الماء بغير إزار، وقال إسحاق هو بالإزار أفضل لقول الحسن والحسين. طيب رضي الله عنهما قد قيل لهما وقد دخل الماء وعليهما بردان فقال إن للماء سكانا، قال هذا لا يصح. قال إسحاق وإن تجرد رجونا يعني الذي يريد أن ينزل الماء الاستحمام أو ما إلى ذلك، أول شيء يقرأ الأذكار لا ينسى الدعاء أعوذ بكلمات الله التامات من شر الخلق، هذا أول حاجة معناه تحصن بالأدعية والأذكار، لأنه يعني لا يضمن ولا يأمن على نفسه من الغلط. هذا أمر إذا كان في بحر إذا كان في نيل أو ترعة أو ما إلى ذلك معنى يا إخوة، ولا يكتفى أن الماء يكون ساترا، لا الماء شفاف في الحقيقة، وأحيانا لو في حمام سباحة صافي أو بركة صافية ممكن يتظهر عورته فيجب سترها. قال وقد قيل لهما وقد دخل الماء عليهما بردان فقال إن للماء سكانا، قال إسحاق وإن تجرد رجونا ألا يكون إثما، لكن هذا مثلا وهو آمن ألا يراه الناس، وهو آمن ألا يكون أحد موجودا ولا يراه الناس ممكن، وإن تجرد رجونا ألا يكون إثما، واحتج بتجرد موسى عليه السلام انتهى. باب ما جاء في دخول الحمام، يعني هل جائز دخول الحمام؟ هو الحمام بخاري استشفاء وتداوي، المرأة هل تدخل المرأة؟ هل يكون هناك كشف لشيء من العورات؟ ما حكم هذا؟ دخول المرأة هل تختلط بالرجال أو لا؟ كل هذه مسائل تتعلق بهذا الباب، حتى ألف الإمام عبد الرؤوف المناوي كتابا في أحكام الحمامات معنا، وتكلم على هذه الأحاديث التي سأذكرها المصنف هنا إن شاء الله. قالوا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمته فليدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر بمئزر يعني الإزار، الإزار معروف. قال ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام، يعني إيه؟ فلا تدخل الحمام وهي متكشفة عالية سافر، هذا أمر لا تدخل الحمام باختلاط معناه فتحدث فتنة، إنما إذا كانت حمامات آمنة الجانب والمرأة تدخل بدون أن تنكشف للناس، وإذا تكشفت فلا يطلع عليها أحد فلا بأس بهذا للتداوي، وهذا من باب الضرورة لا بأس بهذا. رواه أحمد. في ليبيا برضو عاملين كان ساعات رجال جميل، وكان من قبل يعني يتحمم فيها قذيفة أولاده كان جاب الورش بتاعته كان زمان الحبيب بإسناده. طبعا كان هنا في دمياط برضو أمر الحمامات هذا يخرج موجود مش حمامات لقضاء الحاجة لما للبخاري حمام عشان البرد والصحة لا الحديث التي في هذا الباب للبخارية حمامات بخارية للتداوي ليست للخلاء، لأن الكنف كانت في بيت عائشة رضي الله عنها كانوا من قبل يخرجون للبراز فيتخذ الكنف في البيوت الحمامات. قال الحديث بإسناده أبو خيرة أبو خيرة، طيب تعالوا نشوف أبو خيرة. قال الذهبي لا يعرف وحديث الحمام لم يتفق على صحة شيء منها، هي في الحقيقة يعني في الجملة في المجموعة تصح، معناها هي فيها مقال في أسانيدها على أحدها وأفرادها فيها مقال، لكن في الجملة والمجموعة تصح. قال المنذري وحديث الحمام كلها معلولة، يعني إذا نظرنا إلى أحدها وأفرادها، أما في الجملة فهي تشتمل، وإنما صح منها عن الصحابة، جاء عن الصحابة آثار كثيرة، ويشهد لحديث الباب حديث عمر بن الخطاب، الشيخ الألباني صحح عددا من أحاديث من هذه الأحاديث في صحيح الجامع وفي الإرواء وفي السلسلة الصحيحة ذكرت لكم الإمام عبد الرؤوف المناوي ألف كتابا في هذا القدر مجلد في أحكام دخول الحمامات، ويشهد لحديث الباب حديث عمر بن الخطاب الذي سأذكره المصنف في باب من دعا من دعي فرأى منكرا من كتاب الوليمة، قد أخرج الفصل الأول من هذا حديث الترمذي من حديث جابر، وقال حسن من غريب، وفيه ليث بن أبي سليم، وقد روى أحمد أيضا من طريق ثانية من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر، وأخرج معناه أبو داود والترمذي من حديث عائشة خلقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء عن دخول الحمام، ثم رخص للرجال أن يدخلوا في المآزر، لكنهم حديث محمد بن سلمة عن عبد الله بن شداد عن أبي عضرة عنها، وأبو عضرة مجهول، قال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة وإسناده ليس بذاك القائم، وأخرج أبو داود الترمذي من حديثها أنها قالت لنسوة دخلنا عليها من نساء الشام لعل كنا من القرى التي يدخل نساؤها الحمام، قلنا نعم، قالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينه وبين الله من حجاب، وهو من حديث شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي المليح عنها، كلهم رجال الصحيح، وروي عن جرير عن سالم عنها. نعم استنى يعني كان سالم يدلس ويرسل، وقال الترمذي بعد ذكر الحديث حديث حسن. على كل حال قوله في هذا الحديث ما من امرأة تخلع ثيابا في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينه وبين الله من حجاب، يعني على سبيل التبرج والفتنة والتعرض والتكشف للرجال، ولا تأمن. أما المرأة إذا مشت عند بيت أبيها مثلا واحتاجت أن تقعد بثياب البيت ثياب البدلة لا حرج، تخلع بيتها تخلع خمرها، ولا احتاجت أن تغتسل في بيت أبيها ولا بيت أخيها، ولا حيث لا مفسدة حيث لا فتنة وهي آمنة لا حرج. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة بنت قيس لما طلقت اعتدي في بيت عبد الله بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده، مش معناه أنه رجل أعزب لوحده وهي تختلف واختلف، مش معناه هذا، إنما هي هو قريب لها أصلا، هو قريب وليس بالأجنبي بالمحرم من أقاربها وأرحامها، لكن هذا في دليل أنها ترفع ثيابها عايزة تغتسل تقعد، تمام؟ الفتنة مأمونة والمفسدة منتفية، ولا تبرج ولا تكشف ولا تعرض للرجال بهذه الهيئة لا بأس. قال وفي رواية للنسائي عن جابر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام إلا من عذره، هكذا من عذره إلا من عذره في الجامع، ولم يذكر هذا الاستثناء الترمذي ولم يوجد الحديث في النسائي، ولعل ذلك في بعض النسخ. قال العلامة محمد بن إبراهيم الوزير في بعض أجوبته صاحب كتاب العواصم والقواصم من أحسن كتب ابن الوزير، هذا الكتاب في 9 مجلدات من الكتب الهامة المفيدة الممتلئة بالفوائد والردود على المخالفين من الشيعة والزيدية وغيرهم. قال العلامة محمد بن إبراهيم الوزير ومعروف أن اليمن كل فترة تخرج فحلة من الفحول، يعني في الزمن الأول أخرجت عبد الرزاق الصنعاني وجمع فيها في زمنه، ثم بعد ذلك أخرجت هذا ابن الوزير اليماني، ثم بعد ذلك أخرجت الصنعاني ثم الشوكاني، وفي الأخير الشيخ مقبل وجماعة كثيرون في هذا المضمار، فكما قال العلماء الحوض بن رجب وغيره لازالت اليمن هي كل فترة كل حقه من الوقت تخرج فحلة من الفحول. قال علام محمد بن إبراهيم الوزير، وكان ابن الوزير هذا بارك الله فيكم في زمان شيخ الإسلام رحمه الله، ولم يلتقي هو بشيخ الإسلام أصلا، شيخ الإسلام في الشام وابن الوزير في اليمن، وكان كلام هذا يلتقي مع كلام هذا من غير التقاء بدني، لأن مشرب أهل السنة مشرب واحد لا يختلف والحق لا يختلف، تجد العالم اليمني والعالم المغربي وهذا في نفس معاصر لهذا، وكلامهم متفق مع انهم ما التقى باب جميل. يقول وايضا كتاب ابن الوزير اللي هو بارك الله فيكم روض البسم الذب عن سنة ما كانش فيه وسائل اتصال روض البسم في الذب عن سنة أبو القاسم هذا بكتبه نوفيل هو تلخيص كتاب العاصم والقاسم معناه له كتاب آخر سماه إثار الحق على الخلق إثار رضا الحق سبحانه وتعالى على رضا الخلق قال من الكتب المفيدة أيضا قال علامة محمد بن إبراهيم الوزير في بعض هو من بيت الوزارة أباء وأجداده أهل الوزارة في زمانهم قال في بعض أجوبته والظاهر أنه غلط ولم يذكر الشريف أبو المحاسن في كتابه في الحمام ولم يذكر الاستثناء في ولم يذكر الاستثناء في حديث جابر إلا ولا عزاه إلى النساء وقد رواه من حديث جابر بلفظ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل أو ولا يدخل الحمام إلا بمئزر رواه الشريف أبو المحاسن في كتابه في الحمام يعني الناس ألفوا عشت الكتب في مسألة أحكام الحمام قال من طريق سعيد بن أبي عروب عن أبي الزبير عن جابر وليس بشيء من الطرق ذكر العذر وحديث الباب يدل على جواز الدخول للذكور بشرط لبس المآزر وتحريم الدخول بدون مئزر وعلى تحريم عن النساء مطلقا لكن هناك أحاديث أخرى فيها جواز إدخال الحمام بشروط يعني أقصد إدخال أو دخول النساء الحمام بشروط واستثناء الدخول من غير عذر لهن لم يثبت من طريق تصلح الاحتجاج بها فالظاهر المنع مطلقا وهذا ماذا من مذاهب منع النساء من دخول هذه الأماكن لكن الصواب إذا احتاجت المرة وهناك أحاديث أخرى فلا بأس بها ويؤيد ذلك ما سلف من حديث عائشة الذي رواه لنساء الكورة وصح ما في الباب إلا لمريضة أو نفساء كما سيأتي من الحديث الذي بعد هذا إن صح وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها حمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالإزار أو منع النساء إلا مريضة أو نفساء وأبو داود وابن ماجه والحديث في إسناد عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي قد تكلم عليه غير واحد على كل حال قلت لكم إنها في الآحاد والأفراد فيها ضعف لكن في الجملة ترتقي وتنقاد الاحتجاج وهي في الجملة تتفق مع القواعد العامة في أمر التستر وعدم التبرج والسفور وغير ذلك قال وفي إسناده أيضا عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقيا وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم غمز في إيه؟ في حفظه وضبطه ويدل على تقييد الجواز للرجال بلبس الإزار وجوب المنع على الرجال للنساء إلا لعذر المرض والنفاس وهذا أعني استثناء المريضة والنفاس أخص من استثناء العذر المذكور في حديث النساء فيقتصر عليهما وقد عرفت ما فيه لا شك أن الدخول حمام هذا الذي هو استشفاء كدم في فوائد للبدن سواء الرجل أو المرأة إذا احتاج الرجل دخل لكن بالشروط معتبرة إذا احتاجت المرأة دخلت بالشروط معتبرة قال وقد عرفت ما فيه وقال المصنف في أن من حلف لا يدخل بيتا فدخل حماما حنف انتهى فهذا أمر آخر يعني سنحتاج إليه في باب الأيمان والحلف والقسم سيأتي إن شاء يعني بالتفصيل إن شاء الله يلي هذا إن شاء الله كتاب التيمم طيب وبعد كتاب التيمم يأتي إيه بقى؟ أبواب الحيض وهو آخر أبواب يعني باب الحيض آخر باب إيه؟ بقى كتاب الطهارة صح ولا لا؟ ولا بقي شيء؟ النفاس إذا كم بقي معنا؟ أبواب التيمم أبواب الحيض أبواب النفاس وأحكام النفاس ما تعلق فيه ثم هذا آخر كتاب الطهارة ثم بعد هذا إن شاء الله كتاب الصلاة ونحن وإياكم على خير إن شاء الله بإذن الله سيدخل في جامع الإيمان بدمياط طريق بورسعيد بإذن الله الشيخ أبو الحسن حفظه الله تعالى ونفع بالإسلام والمسلمين أردت أن أنبهكم من أجل الإخوة الذين سيذهبون يبكرون لأن المسجد يعني وإن كان كبيرا فإن الازدحام عليه كثير وطريق بورسعيد وأنت رايح هكذا هو على الشمال على اليسار بعض الأوقات أربع الأعوام تعرفوا أن أكثر من ذلك. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب بارك الله فيكم. درس إن شاء الله العصر في مكان بإذن الله الأنصار بإذن الله في موطأ الإمام مالك وفي رياض الصالحين بإذن الله وبعد المغرب إلا إن حدث حادث أو طلب طارئ نبهتكم إن شاء الله. بنعرف النقطة الثانية كل ضرورة مفوش على زوج الحمام إلا من كتن ضرورة بيقول لك تخلي المرأة على الحمام حضرتك شرط للضرورة للحاجة والضرورة لا احتاج التداوي للمستشفى مش كنت بتدخلوا في ليبيا بنور تدخل مرة على ايه؟ تستفيد ايه؟ العمليات تستفيد ايه؟